حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة. الإمام لا زال يتكلم على مسائل الأمر. آخر مسألة اللي تكلمنا عليها هي النهي الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟ هذا هو الإمام. الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ مثلا إذا أمرك بالسكون واش نهاك عن الحركة؟ وإذا أمرك بالحركة هل نهاك عن السكون؟ وإذا أمرك بالقيام هل نهاك عن الجلوس؟ فإذا كان الأمر شيء نهي مش يكون قال لك قم أو قف واقف، هنا لا سير تجلس ليكون فعلت حراما. المهم خالفت المنهية، حرام نشوفه على حسب كرهة والحرمة تكون خالفت. ولكن إذا قلنا ما دي دون شيء لجلس ما لسماش شيء خالف المنهي عنه، المهم خصك غير رجع للمطلوب. فهمنا؟ والموضوع شنو في باش يكون النهي النفسي أما القولي لا، المعين أما المفهم لا، الوجودي أما العدمي لا. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا هو الضابط ديالنا، تقدم ما فيها والتحقيق أنه نهي عن ضده. قلنا لأن هذا الضد لا يخلو، ما أن يكون مأمورا به وهذا مش يكون جمع بين الضدين، وإما أن يكون مباحا، وإذا كان مباحا يجوز فعله، وإذا جاز فعله أدى إلى إطلاق الأمر، وإما أن يكون منهي عنه وهو المطلوب. ثم تكلم الإمام على أمثلة يطبق فيها. المثال الأول هو القيام في الصلاة وضده هو السجود. المثال الثاني السجود على مكان طاهر، الضد ديالو مكان ناجس. المثال الثالث هي الوديعة، هنا كنا واقفين. قال الإمام: وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة. الوديعة هو مال يضعه الإنسان عند من يحفظه لمجرد الحفظ، هذا هو الوديعة. الوديعة هو وضع مال عند من يحفظه. شنو الغاية؟ لمجرد الحفظ فقط، ماشي تجار به أو يعمل به أو لا كذا كذا. الغاية هو أنه لا. المصلحة ديال هذا الكل، المصلحة هذا رجع للمودع بخلاف لسلفه. المصلحة ما رجعش للمودي، هذا رجع للقابض. في السيد إذا منزل عندك 50 فرنك، هذا 50 فرنك اللي منزل عندك شنو قصدنا بها؟ مجرد الحفظ، هذه هي الوديعة. ودي يكون ديك المصلحة ترجع إلى المودي، معنى غنحفظه مال المودي من الضايع. أما المودع مسكين هو اللي حصل صافي، ما عنده حتى شي مصلحة. تسمى المصلحة اللي سواها واخا، ولكن مصلحة من الملكين ولا ما كايناش. بخلاف مثلا الدين والسلف، شكون يستفيد منه؟ القابض. مصلحة المال ترجع إلى القابض، أما هنا إذا ترجع إلى الدافع هذه هي الوديعة. أما إذا وصلوا أو وكلوا ما يكونش قضية الحفظ فقط، لا التدبير. مثلا أنا نوصي لك بالحانوت أو نوصي لك بكذا أو لو وكلتك على مال، هذا التوكيل واش هو وديعة؟ لا، هذا زايد على الوديعة. الوديعة يكون مجرد الحفظ، أما التوكيل شي يكون الحفظ مع تدبير المال والنظر في مصالح المال إلى آخره. كاين عندنا الفرق بين التوكيل وبين الوديعة. الوديعة مجرد الحفظ، أما التوكيل واش الحفظ أو زيادة على الحفظ؟ زيادة. شنو تسمى؟ تسمى التدبير للمال. وهذا الوديعة تدخل في جميع المسائل، يمكن تكون في العقار، يمكن تكون في الأموال، يمكن تكون في المواشي، يمكن تكون حتى في الوثائق، هذه كلها قابله للنكده. انت نزلت عندك وثيقه حتى هي داخله، نزلت عندك كتاب حتى هو داخل، او لا شي انسان كلف بشي مسؤوليه، هذه كلها تدخل تحت الوديعه. واليد يقولوا العلماء اجمعوا على ان يد المودع يد امينه، لان عندنا المودع وعندنا المودع وعندنا الشيء المستودع. المودع هو الشخص صاحب المال، شو اسم هذا المودع؟ المودع شكون هو؟ هو الشخص اللي ماشي يحفظ المال، هذاك المودع. والوديعة هو الاسم المالي، اسم المالي شو اسمه؟ هذاك هو الوديعة. الوديعة اسم الشيء المودع، الشيء المستودع. يمكن نقول المستودع نقول المودع. الشيء المودع شكون هو؟ المال الذي يقصد حفظه، هذاك يقصد حفظه قل فيه المودع، الشيء المودع ونقول المستودع كما بغيت نقول، وهو وديعة، هي وديعة. أما الوضع ديال الذي يقولوا له الإيداع، أنت ماشي تنزل ديك التنزيل، هذاك يقول له إيداع. الوديعة ماشي هي الإيداع، الإيداع هو وضع الشيء. أما الوديعة هي الشيء، الشيء شو يسمى؟ وديعة. وديك إيداع الشيء هذاك هو الإيداع. ويقولوا هذاك الوادي المودع تصيق عنده شروط، يكون مثلا عنده اهليه التوكيل، ماشي الصافي او المجنون وكذا. والمودع عنده الاهليه ديال القابليه، خص يكون اهل هذا الشيء. اما اذا كان مجنون صافي كذا او غافل او لا محجر عليه ما يصالحش، حتى هو عنده الاهليه. والمال اللي ماشي نزلوه حتى هو يكون عندهم اهل، يكون مثلا قادرين على التسليم ديالو. انا مش نعطيك واحد الوديعه ولا ما قادرش نسلمها، اذا لم يكن شروط. كاين شروط في المودع، كاين شروط في المودع. والمهم ان هذا المال هذا ماله هذا المودع يد امينه. اذا امينه اذا ضاعت يضمن، انما يضمنش الا اذا وقع التفريط. فهمتي؟ الا اذا وقع التفريط. هذا مش نتكلم على هذا، هي يده امينه ما يضمنش. مثلا نزلت عندي الفلوس جاو سرقوهم، لا والو، لأن أنا آمن. ولكن إذا فرغت نضمن. ولهذا مش يتكلم الإمام رحمه الله يضمن أو ما يضمنش على حسب التفريط. على هذا مش يتكلم، مش يجيب هذه الجزئية في الفقه الشافعي. قال في من أودع رجلا وديعة. من أودع، الضمير مستتر في أودع، هذا المودع. ورجل شي يسمى المودع، ووديعة هي الشيء المودع. وأمره أن يجعلها في مكان معين، قال له هاك الوديعة، والله يجزك بخير، نزل في هذا البيت هذا، ونزل في هذا الصندوق بالخصوص. هذا هو ها الوديعة، ونزل لي في هذا البويت هذا، ونزل في هذا السنيدة، هذا السنيدة هذا محصن فيه نزلة، هذا في مكان معين. ولكن من هاه شيء، هنا ماشي نشوفه تغنسن ينهاه وتغنسن لا، تغنسن ماشي نقول له نزل في هذا الصندوق وما نزلش في هذا السرجم، وتغنسن يقول له نزل في هذا الصندوق ويمشي في حاله، تغنسن يأمره هو ينهاه، وتغنسن يأمره هو لا ينهاه. شحال هنا الصور؟ جوج. فإن لم ينهاه عن جعلها في مكان آخر، ما قالوش ودي نزل في هذا الصندوق هذا وما نزلش في هذا الصندوق هذا، ما قال والو، فنقلها المودع. شكون المودع؟ الشخص الذي يحفظ المال. إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع، نقل من ذلك الصندوق هذاك وعمل في صندوق آخر، ثم ضاعت منه مين من المكان الذي نقلها المودع إليه، المكان اللي ما عينولوش اللي اختاره المودع، ثم ضاعت منه لم يضمن. يضمن ما يضمنش، علاش؟ إذا كان فويه متى ما يضمنش؟ إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحفظ والحفظ، الأول الثاني كيف كيف، مثلا هذا الصندوق هذا الصندوق، هذا الصندوق عنده البلج وهذا عنده البلج، لأنه هو قال لي نزل في هذا الصندوق، أنا نديت لواحد الصندوق حاله ولا أحسن منه. المودع شنو عين لي الصندوق هذا؟ أنا ما نزلتش في هذا الصندوق، نزلت في واحد الصندوق آخر، ولكن الصندوق في حاله، ها؟ قولوا هو في حاله، معنى في حاله حيض سمى شي ضده، هذا باش ملي هنا بنادم ملي عاقل شويه يبدا يقول لك لا ما تماشي ضده هذا، لان يعني هذا بحال هذا، هنا ما تنهناش الطوطو، هذيك الطوطو كان هو حي من الصندوق نزل الزنقه، لا هو في الصندوق نزل في الصندوق، اذا هو قال لي هذا الصندوق ياك، انا ما نزلتش في هذا الصندوق، فين نزلت؟ صندوق اخر. صندوق اخر واش فحاله ضد هذا؟ ماشي ضده، لان فحاله. قال في الحرز والحفظي، الحفظي هي الحرزي، هذاك عرفوا التفسير، مكان محروز، مكان محصون، محفوظ الى خير. واما انهاه، هذه الصوره ما نهاهش ياك، اما انهاه عن جعلها في مكان اخر. في الاول قبيل قالوا نزل في هذا الصندوق ومشى فحاله، ولكن هو بدل من ديك الصندوق ونزل في هذا الصندوق، وهذا الصندوق هذا هو وهذا كيف كيف كيف كيف. هذه الصوره الاولى، شنو الصوره الاولى؟ منهاش. قالوا نزل في هذا الصندوق ومنهاش عن هذا الصندوق هذا، ثم هو هز ونزل في هذا الصندوق هذا، واضح؟ واضح. قل واما انها هو، دابا ماشي انهاه، قال له ودي نزل في هذا الصندوق هذا ولا تجعلها في هذا الصندوق، اجعل هذا وما تجعلش هنا. قال له اجعلها في هذا ولا تجعلها في هذا، هذا النهي. قبيل ما كانش عندنا هذا الاسلوب ديال النهي. في مكان اخر فنقلها هو، شكون هو المودع، الى غيره مما هو مثله. هو قال له نزل في هذا الصندوق ولا تحطها في هذا الصندوق، انا هزيتها ونزلت في هذا الصندوق، ولكن مش من صندوق، في حاله ذو الحفظ، مما هو مثله في الحفظ والحفظ. واش يضمن هنايا؟ قولان. هذه يضمن علاش؟ سبعه، اذا كان الامر بالشيء نهي عن ضده ما يضمنش. علاش ما يضمنش؟ لان هذاك الشيء اللي قال لي انا فيه هذاك ماشي ضد هذاك. اذا كان الامر بالشيء نهي عن ضده وانا هزيته ونزلته في واحد الصندوق حاله، هو نهاني نهاني هنا. واش الامر بالشيء انا عن ضده؟ ها؟ لا ماشي امر بالشيء، لا نهي امر بالشيء نهي عن ضده. نعم يضمن هنا؟ ما يضمنش. علاش ما يضمنش؟ لانه ما نزلاش هي، كان خارج الزنقه، هي كان خارج الزنقه، هي هو نزل في الصندوق. هنا يضمن ولا ما يضمنش؟ ما يضمنش، لان متى يكون الضد؟ اذا قال لي ما نزلاش كذا، انا هو نزل في الحيض، انا ما نزلتش في الحيض، انا نزل في الحيض، انا ما نزلتش في الحيض، هنا اللي يكون عندي الضد. ولا اما هي في الحيض ونزلت انا في الحيض، هي في الحفظ ونزلتها في الحفظ، لما يسمىش انا ما يسمىش خالف هذا الامر. ففي ضمانه قولان، فمن راى ان الامر بالشيء نهي عن ضده ماله، يرى انه لا فرق بين ان يقول له اجعل هذه الوضيعه في الموضع الفلاني ويسكت، او ان يقول له اجعلها ولا اجعل في غيره، لانه هو الامر شيء عن ضده. لم يحن مهما قال لي انا نزلت هنا، نزل في هذا الصندوق، اذا شنو تابعين احنا؟ تابعين الحفظ، قول تابعين الحفظ. اذا احنا تابعين الحفظ، هذا الامر عن ضده، عن عدم الحفظ. اما نزلت انا في صندوق اخر، نزلت في الحفظ، يضمن دابا ولا ما يضمنش؟ ما يضمنش. ولكن اذا كان الامر الشيء ماشي نهي عن ضده، اذا هو قال لي هذا ياك، انا عملت هنا، ولكن هو قال لي ما نزلتش في هذه، الصراحه لي في هذه ما نزلتش هنايا، هذاك ما عندوش ضد، هذاك مسكوت عنه، عنده شيء ضد ولا مسكوت عنه؟ ها؟ ولكن علاش غنضمن انا دابا؟ واش انا ان عملت الضد او لا انا خالفت النهي؟ ها؟ خالفت النهي ماشي عن شنو السبب في هذه الصوره؟ انا نزلت الوديعه في صندوق في حل الاول ومع ذلك غنضمن. واش لعدم الحفظ؟ لا، لانه هو قال لي ما نحطهاش ولا حطيتها، عندي تفريط دابا، ما يجي لي تفريط، خالفت النهي ماشي الامر، لا خالفت النهي. هذا هو. اسمع، قال الإمام رحمه الله: ففي ضمانه قولان، فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعل في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي، فكذلك لا ضمان إذا تلفظ بالنهي. هذا هو. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس عن ضده، لم يرى على المذيع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي. أما إذا صرح له بالنهي يضمن؟ يضمن. إذا صرح النهي يضمن. علاش غير يضمن؟ لأنه خالف النهي، خالف النهي. أنا قلت لك ما نزلاش، لماذا يضمن؟ خالف النهي. قال ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوضيعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودعي في فعل المودعي، إذ لا تعدي في فعل المودعي. وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. فين التعدي اللي عنده العمل سيدي؟ مخالفة النهي، فهمنا؟ أما إذا كان الأمر شيئا ضده، إلا احنا تابعين ذيك الوصف، الأمر شيئا ضده. هنا مادام هو نزل في هذا الصندوق مثلا 10 صندوق كلها فيها أمل، هو قال لي نزل في هذا الصندوق اللي فيه الحبل، وهذا يا سيدي كل شيء عندنا فيه الحبل حدايا، فيما نزلناه هو هذا. وخلق اللي ما نزلاش احنا تابعين هذا، تابعين الحفظ، يضمن ولا ما يضمنش؟ ما يضمنش. ولكن اذا كان الامر بشيء ان ضده هذا يقتصر على هذا، اما الاضام سكوت عنها، بحيث انا نزلت وحطيتها في مطعم في الاخير عاد نشوف اذا كان تسمى النه لسما انا خالفت النه، ما تسمىش النه ما عليا والو. هذا هو بهذه الطريقه الفهم ديال شحال واحد ما يبغيش يفهم هذا الموضوع هذا. كنا نلقاو مع الفقيه في الطلع الشريف واحد المعارك كبير شي ما يخلوا الفقيه بلا قرايه، كان يجون هنا يخليوا الفقيه بلا لا سيدي هو هنا فرماط ها والنافذ وهذا وكذا هو زعما شنو علاش وحنا تبعين الحافظ غادي ضد ضد سيد ضد القيم هذا القيم القيم ضد ديالو الجلوس الصندوق هذا فيه الحفظ هذا ماشي ضده هذا الضد هو لا خرج نزل في الزنقه او لا دهان الغابه وحطه او هاوزه نزل في الشاطئ هذاك الضد الضد هو المقابل ديالو اما هذا الصندوق هذا الصندوق ماشي ضده هذا او لا شنو ضد القيم الجلوس شنو ضد الحركه السكون شنو ضد الجلوس الاضطجاع وما هناش الضد هنا تيكون عندنا الضد فهمتي ما عندناش الضد دابا. ثم قال الامام رحمه الله واعلم ان ابن خويز من داد ذكر ان مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا العلامة من العلماء المالكية يقول لك ودي المذهب الإمام مالك عنده في الفقه في فقه أن الأمر بالشيء عن ضده. الإمام المصنف ينقل عن هذا الإمام بن خويز بن داد يقول لك ما هو مذهب الإمام مالك؟ واش يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ قال لك سيدي المذهب ديالو يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. من أخذ ذلك؟ قال لك وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقوم بمفهوم المخالفة. وأخذ ذلك شكون ابن خويز شنو أخذ ذلك؟ أي أن مذهب مالك يقول إن الأمر بشيء نهي عن ضده. من أين أخذ ذلك المصدر؟ من مفهوم المخالفة، لأن إذا قلت لك أنا قم إذا المخالف الجلوس، إذا قلت لك مثلا تحرك المخالف السكون، فإذا قالك مثلا كرم المخالف الإهانة، إذا من هنا هو خذ لك كذا. إمام مالك يقول باش بمفهوم المخالفة، من هنا علم أن الإمام مالك يقول إن الأمر بشيء ضده. قال بمفهوم المخالفة وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله. لأن ماشي كنا قلنا هنا المتن، المتن عندنا إما قول وإما فعل وإما تقرير، وهذاك القول عنده جهتان، جهة المنطوق وجهة المفهوم. نحن مع جهة المنطوق وسيأتي إن شاء الله جهة المفهوم. قال الإمام هذا تمام الكلام في الأمر. فرغنا من ماشي كان يقول هنا الكلام في الطرف الأول في الحكم والطرف الثاني في متعلق الحكم، ياك هنا قال الكلام هنا عندنا من جهتين، واحد جهة ديال الحكم واحد جهة فرغنا ثم هذاك الجهة ديال الحكم فيها ثلاثة الأقسام، فيها الأمر باش مثلا يكون فيه الوجوب والندب، وفيها النهي باش يكون التحريم والكراهة، والتسخير يكون الإباحة، باش يكون عندنا الأقسام الخمسة باش يكون عندنا الكلام في الحكم. فالكلام في الحكم هو هذا، إذا كان الأمر مثلا عندنا الواجب والندب، وإذا كان النهي باش يكون عندنا الحرم والكراهة، وإذا كان عندنا التسخير مش يكون عندنا الإباحة. إذا الأحكام تؤخذ من هذا من هذه الأساليب، الأحكام الخمسة مين تؤخذ؟ من باب الأمر، من باب النهي، من باب التخيير. من باب الأمر مثلا نأخذ الوجوب والندب، ومن باب النهي التحريم والكراهة، من باب التخيير نقول الإباحة، هنا مش نقدر، إذا هنا ماشي ننتقلوا للثاني، قال القول في النهي. الكلام في النهي منحصر في مقدمتين ومسألتين. فيما تقدم كان عندنا مقدمة وعشرة المسائل، لهنا عندنا مقدمة ومسألتان. في باب الأمر شنو كان عندنا؟ عشر مسائل، هنا عندنا لغي مسألتان. الأمور بساطة، علاش؟ لأن جل المسائل ديال الآن يشاركوا فيها هذا، عليها العلماء اللي تكلموا عليها، كان تكون إحالة. مسائل الأمر يحال عليها مسائل النهي، أي الشراك في عدة أشياء. والمقدمة دائما الإمام الشافعي يربط لك هذه الأمور، هذه يعمل لك المقدمة ويعمل لك المسائل، يعمل لك المقدمة والمقصود. شنو يعمل لك الإمام؟ المقدمة والمقصود، لأن المقصود يكون ما يتعلق بذات شيء، ما يتعلق بذاتية شيء. شو يقول له؟ قولوا، يقول المقصود. مثلا جمع الجوامع فيه الأدلة، وفيه ترجيح الأدلة، وفيه ربط الأدلة، وهذا هو مقصود، هذاك المقصود بجمع الجوامع. معنى خصنا ندرسوا جمع الجوامع وندرسوا فيه ما هي الأدلة. كتاب السنة الإجماع القياس للاستدلال، ثم خصنا هذه الأدلة تتفاوت، نشوفوا طريقة الترجيح، نقرأوا تعادل التراجح. مثلا خصنا هذه الأدلة باش نربطوها بالمدلول، خصنا شكون اللي ماشي يغضب، نقرأوا كتاب الاجتهاد، لأن هذاك الشيء اللي تربط بالاجتهاد، فهمنا؟ وهذا هو المقصود في الأصول. ما هو المقصود في الأصول؟ الأدلة وترجيح الأدلة وربط الأدلة، هذا شيء يسمى، هذا المقصود، هذا المقصود الأصول، وهذا هو المقصود الأصول. عندنا شي حاجة تكون ضرورية بالنسبة للأصول، شو يقولوا لا؟ مقدمة، شي حاجة يتوقف عليها المقصود، شي حاجة يتوقف على المقصود، أي شيء يتوقف عليه المقصود. هذاك الشيء اللي يتوقف عليه المقصود قد يكون لابد منه، ممكن شي ما يجيبوش، يكون ضروري. وكاين دي يكون تكميلي ماشي ضروري، المقصود يتوقف عليه ولكن تكميلي. هذاك اللي يكون يتوقف عليه وضروري كالتعريف، كحقيقة النهي هنا وكصيغة النهي، يعني ما يمكنش احنا ندرسوا مباحث النهي ولا احنا ما عارفش حقيقة النهي وصيغة النهي، يمكن وما يمكنش. شمش يكون البحث في النهي وصيغته؟ شمش يكون؟ شمش يكون؟ مقدمة ضرورية هذه، شمش يكون؟ مقدمة ضرورية هذه، هذاك من المقدمات الضرورية، من المقدمات الضرورية. شو يسمى؟ هذاك معرفة حده ومعرفة صيغته. فالإمام رحمه الله يتعرض لهذا، يتعرض المقدمة الضرورية. شكون المقدمة الضرورية؟ حد النهي وصيغته. كذلك في جمع الجوامع ندرسوا ما هو الأصول وفاش دي هضر الأصول، موضوع الأصولي، هذا مجوج بهم هذا مثلا، وحتى الغاية هذا مجوج بهم شيء تسمى، هذا مقدمة ضرورية. معنى لا بد خصنا نعرف ما هو الأصول وفاش دي بحث هذا الأصول، الموضوع اللي يتحدث عنه. شغل يكون هذا ما هو الأصول والموضوع اللي يتحدث عنه، شيء يسمى مقدمة ضرورية بالنسبة للمقصود. ولكن غنتكلموا على شي تقسيمات، مثلا معرفة معرفة الحوق، معرفة كذا، معرفة هذه، تكون هذه مسائل تكميلية هذه. فإذا عندنا المقصود بالذات، شكون المقصود؟ هو اللي يتعلق بذاتية الشيء. شو يقول المقصود؟ كاين أشياء لا تتكلم شيء على ما يتعلق به، لا يتعلق، ما يتوقف، هذاك ما يتوقف. شحال فيها؟ فيها نوعان، فيها ما هو ضروري ما هو تكميلي. إذا كان من جهة الحد ومن جهة الموضوع وتبغي، ولكن من غير ذلك تكميلي. هنا المصنف يأمن الذي طبقنا هذا فيها، الإمام ديالنا هذا اللي طبق هذا الشيء، ولهذا ما كاينش المسألة اللي يعمل لها شي مقدمة وكذا، يقول لك المقدمة والمقصود. إذا المقدمة شكون هنايا؟ قال الإمام إعلام أن الكلام في النهي منحصر في مقدمتين ومسألتين. فالمقدمة هي الوسيلة، والمسألتان هما المقصودة. قال هما إذ هما أهم مسائله، إذ هما شكونه؟ أي مسألتين، إذ هما أي مسألتان أهم. هو عنده مسائل ولكن ماشي هي أهم، مهمة ولكن ما وصلتش الأهم. حنا نتكلم على الأهم. قال لك هي عندنا مسائل فيها المهم وغير المهم والأهم. حنا غنختاروا القسمة الثالثة شنو؟ الأهم. أما المهم ما عندنا غنفهم. قال لك غنفهمهم الأمر. ومن غير المهم أمشي للمطولات. هذا الإمام شحال كان نهي المسائل ديال النهي شحال فيها؟ ثلاثة درجات. الأهم والمهم وغير المهم. فالمصنف ماشي يتكلم غير على الأهم. حتى المهم ماشي يتكلمش عليه. قال إذ هما أهم مسائله. أما المقدمة فيها حده وصيغته. وحده وصيغته أنا قلت لك مقدمة ضرورية. ما يمكنناش إحنا نفهموا الأحكام ديال النهي وإحنا ما عرفش النهي. غنعرفوا نبحثوا على أحكام النهي ولكن الصيغة ديالو ما نعرفوهاش. ممكن؟ ها؟ قول ما يمكنش. ولهذا كان من الضروري أن يتكلم المصنف على حد النهي وعلى صيغته. قال حده. شنو حده؟ تعريفه. وليش يقول له حده تعريفه؟ لأنه يمنع غيره من دخول فيه. لأن الحد هو المنع. وجه تسمية التعريف بالحد لأنه يمنع غيره من الدخول فيه. بحيث إذا كان تعريف النهي إذا ما نخليوش الأمر يدخل وما نخليوش المطلق يدخل وما نخليوش العام يدخل وما نخليوش التخير يدخل. شكون دي منعو؟ الحد. هذا ليش يقولوا الحد؟ وجه تسميته بالحد تعريفه واحد تاني. علاش؟ يمنع دخول غيره فيه باش ما يدخلش شي واحد معنا يبقى غير النهي بحده. حده وصيغته. هذا الحد. حده أي تعريفه. شنو صيغته؟ صيغته اللفظ الذي نعبر به عنه. شنو صيغته؟ الهيئة التي نتكلم بها عند النهي. هذه هي الصيغة. صيغة شنو هي صيغة؟ واحد الهيئة أسلوب وضعه الواضع نتحدث به عند إرادة النهي. مثلا مين ماشي نتكلم معك بالنهي فخصني نقول لك لا تفعل، لا تزني، لا تسرق، لا تصوم يوم كذا إلى آخره. نجيب لك شيء أسلوب وباش مش نعبر لما كنت عندي الأسلوب. زين هذا هو في نهي وصيغته. وشنو المعنى ذنه؟ أما حده هو عندنا في الأصل الأنواع الكلام فيها بعض الأنواع. عندنا الخبر والاستخبار والأمر والنهي وذي يزيدوا الوعد والوعيد. لأن في جمع الجوامع يقولوا أنواع الكلام النفسي ماشي يقولوا الكلام النفسي هل يتنوع وذي يبدأوا يعدوا الأنواع دياله. يقول لك الكلام فيه الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد. تقول لك هذه أنواع الكلام. مثلا الله سبحانه وعز وجل ماشي يتحدث مع العباد في التشريع. شنو يقدر يقول؟ يأمرهم بما هو فيه خير وفيه مصالح، ينهاهم عما فيه مفاسد، يخبرهم عن حقائق، يستخبرهم يطلب منهم ويسألهم، يعيدهم ليشجعهم، يشجعهم يعيدهم ليخوفهم. هذا الشيء اللي خص يكون أو لا؟ الشيء اللي خص يكون. إما يأمرك بكذا باش تفعله، وإما ينهاك باش ما تعمل شيء، وإما يخبرك شنو كاين في الجنة، شنو في النار، شنو الملائكة، شنو الرسل. هذا شيء يسمى باب الخبر. وإما استخبار أسئلة سؤال وطلب، هذه أنواع الطلب. وإما تكون وعد، معنى وعد على الثواب والعمل الصالح. ماشي يسمى هذا ترغب. وإما واعد، هذا تنفير باش ما تعمل شيء. وهذه أنواع الكلام. فمن جملة هذه الأنواع شنو هو؟ النهي. من جملة هذه الأنواع الستة شنو فيها؟ النهي. الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد. إذن هنا عندنا أنه تقدم قسم الأمر والخبر. وذلك الشيء اللي بغيت تقول الخبر دي السنة والقرآن سيغا نندرج فيها الخبر هذا. أما حده فهو القول الدال على الطلب. والنهي لغة هذه المادة تدل على المنع. دائما نهى منع. وما نهاكم أي منع فانتهوا أي امتنعوا. معنى وما نهاكم نهى منعكم فانتهوا أي فامتنعوا. لأن فامتنعوا شي اسم هذا دي اسم المطاوع. هذا شي اسم ونهى دي اسم المطاوع. نهى المطاوع وانتهى المطاوع. كسر ماشي تسمى المطاوع وانكسر المطاوع. الفعل اللي يكون لازم يقول له المطاوع، والفعل اللي يكون متعدي يقول له المطاوع. علاش؟ لان هذاك اللازم يقول له سمعت واطعت، هذاك اللازم شي يقول يقول الفعل المتعدي يقول له سمعت واطعت. نعم سيدي نعم، لان كسرته اي مطاري قبل انت نهاه انتهى. فاذا الفعل اللازم ماشي اللازم اللي قبل الاثر هذا شي اسمه، هذا هو المطاوع، واللي مقبول الاثر ديالو القابل المطاوع والمقبول المطاوع. اذا كان متعدي لاثنين وطوع نردوه واحد، ولا كان متعدي لواحد وطوعنا نردوه للنقله، لا بد من هذا. الا كان عنده جوج وطوعنا هنيش مش نردوه واحد، ولا كان متعدي لواحد لازم. ولكن هذاك المتعدي لثلاثه هذاك ما فيهش المطاوع، المطاوع يكون غير في المتعدي لاثنين والمتعدي لواحد. هذيك النهي، اذا ماده النهي لا تدل تدل على المنع، المنع هذا لغه. اما اصطلاحا واحد التعريف مضبوط مزيان، القول الانشائي الدال على طلب الفعل طلب كف عن فعل، الدال بالوضع على طلب الكف بغير كف، الدال بالوضع على طلب كف الكف بغير كف ونحوه على جهة الاستعلاء. هذا هو الحقيقة للنهي. ما هو حقيقة النهي؟ هو لا بغيت تحيد الإنشائي بلا ما نقول الدال بالوضع الإنشائي، ولأنه هذا من قسم الإنشاء، لأن النهي ما ينقبل بغيت حي الانشاء. قل الدال بالوضع على طلب الكف بغير كفه ونحوه على جهه الاستعلاء. اذا ما قلنا هو الدال نخرجوا المهمل، يعني المهمل فيش الدلاله، معناه اذا باب المناهي ما يمكنش فيها المهمل. قسم المناهي يمكن يكون فيه المهمل؟ لا ما يمكنش. قسم الاوامر كاينش فيه المهمل، لان المهمل لا دلاله له، لا هذا الدال. الدال بالوضع من ياش نحتارزو؟ لان احترزوا مين؟ لان سجل اللي ماشي دال بالوضع مثلا بالمادة ديالو، مثلا فحال مثلا نهاك حرم عليهم، اذا حرم عليهم ما هناش الوضع، هذه المادة هذه. ولا بغيت ما يقول انشائي، لان هذاك قسم الخبري كما بغيت خرج لك هذا. عملت مثلا القول الانشائي ماشي خرج ديك حرم نهى انت حضر هذا حضر هذه شنو هذا ماشي قسم الانشائي فهمتي، او العمل بالوضع لان هذاك ماشي بالوضع هذاك بالماده كما بغيت تقول يخرج الدال بالوضع او لا بالانشائي على طلب الكفي. ما يقول على طالب الكفي اذا خرجوا اللي ما عندوش الطلب، اللي ما عنده مثلا السواء مثلا ما يكونش فيه تفاوت هذاك نخرجه، لان سياتي واحد النهي اللي ماشي يكون عندنا ماشي سياتي ان شاء الله. عندنا طلب الكفي من ياش نحتارزو؟ طلب الفعل شكون الامر بغير كفه، خاص يكون عندنا كفه ماشي بكفه. اما اذا كان عندنا كفه ونحوه معنى ضر وداع هذيك اوامر، هذيك خاص يكون عندنا يدل على الكف ماشي بكف، مثلا يكون بلا بصيغه لا تفعل، هو يدل على الكف ولكن باش بغير كف، معنى خاص يكون عنده لا تفعل، الصيغه ديالو لا تفعل، عنده لا تفعل، لا تضريب لا تأكل لا تشرب. أما إذا كان عنده كفة، إذا كفة فيها طلب الكف طلب الكف، ولكن ماشي بصيغة فعل بصيغة لا تفعل، يسمى هذا من قسم النهي. شي يسمى هذا من قسم هذيك الأوامر هذه، ولهذا نقول طلب على الكف بغير كفة في حجم الجوامي بغير كفة لقوله ونحو على جهة الاستعلاء. ماذا نقول على جهة الاستعلاء؟ مثلا يكون النهي عالي، مثلا يكون الله جل جلاله أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مثلا الأمير بالنسبة للمأمور، أو الراعي بالنسبة للرعية، أو شي واحد كبير يكون على جهة السيرة. أما إذا كان من الجهات الأدنى يكون دعاء، يا ربي لا تحاسبنا بما فعلنا، يا ربي لا تغضب علينا، يا ربي هذه يقولوا له الدعاء، ما يقولوش إن هذا شي يقول له دعاء، لأن الأدنى يطلب. هذا معنى حقيقة النهي. ما هو حقيقة النهي؟ الدال بالوضع على طلب الكف بغير كف ونحوه على جهة الاستعلاء. قلنا الدال شنو خرجنا المهمل على بالوضع خرجنا الأخبر حرم وحضر ونهى، قلنا على الطلب خرجنا النهي اللي كان مستعمل في الإباحة وفي الإرشاد وكذا. طلب الكف شنو خرجنا؟ طلب الفعل طلب الأمر خرجنا بغير كفة، شنو خرجنا؟ كفة ونحوه، شنو كفة؟ ذا دا تروك كف، هذه أوامر، هي فيها أوامر في الحقيقة، هي فيها الكف ولكن هي أوامر، يقولوا لها أوامر هذه نظرا لللفظ، هنا تسمى ما سموهاش نهيا. إذا هي عندها جوج جهات، عندها الجهة اللفظية وعندها الجهة المدلولية، إلا نظرنا اللفظية شنو سيقولوا له؟ أمر، ولكن إلا نظرنا المدلول سيقولوا نهي، ولكن ما نظرنا اللفظ هذه كفة وذاك هي شنو نظرنا؟ من الأوامر الألفاظ. وعلى جهة الاستعلاء هذا ما يتعلق بتعريفه اللي قال الإمام، فهو القول الدل على طلب الامتناء من الفعل على جهة الاستعلاء، هذا هو حقيقته. إذن حقيقته هو هذا، هو اللفظ الدال بالوضع على طلب الكف بغير كفة ونحوه على جهة الاستعلاء. ثم قال الإمام وأما صيغته صيغته، الإمام هنا مش يتكلم لك على الصيغة والاستعمال للصيغة وتقسيم الصيغة، شحال هذه ثلاثة، هذا الكلام على الصيغة، مش يقول لك ما هي الصيغة واستعمال الصيغة وتقسيم الاستعمال، شحال هذو ثلاثة أم كلهم في الشارع هذو ثلاثة. قال الإمام وأما صيغته فهي لا تفعل. كان عندنا تسمى الصيغة شنو هي؟ افعل وما يلحق بها. هنا عندنا صيغة لا تفعل ما عنده ما يلحق بها هنا، فهمتي ولا؟ صيغة لا تفعل هذا الشيء اللي كاين هي لا تفعل، أما ما يدل على التحريم من جملته لا تفعل، هذا لا تفعل ماله تدل على التحريم ومن جملتها كذلك. مثلا كنت قل نهي نهاكم، إذا نهاكم الله فيها تحريم، ها؟ الله حذركم شنو فيها تحريم؟ لا يحل لكم شنو فيها تحريم؟ الوعد الشديد كذا كذا فيها تحريم، يتأخذ من عدة أساليب، فالتحريم يتأخذ من ومن جملة هذه الأساليب النهي، نحن نبحث على النهي مش على الأساليب كاملة للتحريم، نحن نبحث على النهي. مثلا باش نفهم التحريم عند عدة أشياء أو لا، مثلا ضار البيعة يؤخذ من التحريم، مع أن هذا ماشي نهي، حرمت عليكم ميتته واش من فهمو تحريم، ولكن ما تسماش النهي. مثلا عندنا لا يحل لكم ان ترثوا النساء، مالو تحريم، او لا يباح لكم، او لا كذا كذا، او لا كذا، هذه كلها نفهم من التحريم ولكن ماشي هي النهي. احنا نتكلموا على واحد النوع من انواع ما يدل على التحريم، شنو هو؟ هو النهي. فهي لا تفعل يقول وقد استعملت في اللغة في ستة معاني. الإمام رحمه الله يقول لك أنها مستعملة في اللغة، احنا قرينا الصيغة دابا الآن واش نقرأ الاستعمال، معنى الاستعمال لأن عندنا الوضع وعندنا الاستعمال، الوضع وضع هذه الصيغة لكذا ولكن ما يلزمش الاستعمال، قد يكون عندنا موضوعة محطوطة، السيد مثلا شرى واحد المكان عنده نزله في الصندوق ما يعملش في يده، شرى آلة ساعة محطوطة مثلا هذا الوضع، ولكن كاين شي خدمة ماشي في نزله في يده، هنا باش يكون عندنا الصيغة وعاد فين باش نخدموها، إذا يلزم من الصيغة الاستعمال ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش، يقدر يكون عندنا الصيغة ولكن ماشي خدامة، هنا خصنا نشوفوا في خدمة، في خدمة في اللغة العربية، اللغة العربية في خدمة هذا لا تفعل، خدمة في هذه المعاني هذه. هنا الإمام ديالنا رحمه الله ذكرنا ستة المعاني. قال الإمام منها النهي، منها مين؟ من المعاني الستة، من المعاني الستة النهي. هنا كلمة الإمام رحمه الله من قال النهي ما بينش التحريم، يمكن تنكرها لو قلناه صافي يمكن نعملو النهي اللي لا تفعل للحرمة ونعملوها للكراهة، نعملو جوج الإمام ديالنا ما عملش هيدا، عملنا غير النهي صافي، لأنه يعني باقي عادي يقسم ماشي يبحث النهي واش عنده الكراهة وعنده التحريم، وعمل غير النهي هنا فحال اللي عمل تسمى الأمر وما عملش الوجوب والندب. في مباحث الأمر شنو عمل الإمام؟ الأمر، ولكن ما قلناش الوجوب والندب. كذلك عملنا النهي ما قلناش الحرمة والكراهة، لأن باقي عاد غيدخل في هذا البحر آخر هذا. إذا هنا كانت أنه يمكن يكون الحرمة، ها؟ يمكن عاد غنشوفوا على حسب الحقيقة في النهي، واش حقيقة الحرمة أو الكراهة أو هما معاني سياسية، حقيقة أخرى بحث آخر ماشي يكون هذا. ولهذا الإمام رحمه الله قال أما في جمع الجواب عمل هكذا، عمل الحرمة وعمل الكراهة وكذا، هنا عمل النهي ونهي يسوق به معاني. إذا من المعاني ديال صيغة لا تفعل الحرمة، ومن المعاني الكراهة. مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الزنا، اش غيكون؟ الحرمة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، مش يكون؟ مش يكون الكراهة. ونعملوا النهي يشمل المجوج، يشمل الحرمة يشمل الكراهة. الإمام ديالنا عمل كذا. إلا بغينا نوعوا نقولوا النهي الصيغة تفعل تكون الحرمة ولا تقربوا الزنا، وتكون الكراهة فلا يجلس. أو نعملوا في حال اللي عمل المصنف رحمه الله النهي يشملهم معا، قال كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معنى لا تقربوا هنا يا. هنا القرب أي التلبس، لا تتلبسوا بالصلاة، ماشي مثلا أصلها فين ما تقربش لها، ما تلبسش بها، لأن القرب معنى القرب هي في مكان وأنت في مكان. المقصود ماشي هي في مكان وأنت أنت هي أصلا في المسجد وأنت ما تكونش في الباب، نسي، أو هي أصلا في المسجد وأنت ما تكونش في المقصورة، ماشي هيداك. هنا معنى لا تقربوا الصلاة، لا تتلبسوا بها، أي لا تتصفوا بالصلاة وأنت في هذه الحالة. في حالة السكر ما تكونش متلبسا متصفا بالصلاة. قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه جملة حالية والحالة هذه سكارى. وكلمة كلمة سكارى السكر، السكر هو الغلق، لأن في حالة الانغلاق أي لا تتلبس بالصلاة وأنت مغلق، الفكر مش مفتوح، وفي آخر الإنسان ينغلق إذا سكر. سكرت أبصارنا، معنى سكرت غلقت أبصارنا. فالإنسان حينما يكون سكر شي يكون مغلوق، مغلوق. قال الإمام رحمه الله ومنها النهي لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى، ومنها الدعاء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. معنى كلمة لا تحملنا هنا أي لا تكلفنا محملا لا طاقة، معنى لا تحملنا ما تكلفناش بحمل لا نطيقه. تحمل هنا شنو تحمل؟ تكليف. وهو دعاء هنا، ماشي انت ذنها الله، واش انت ذنها أو لا تطلب منه، نطلب منه. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي معنى لا إطاقة لنا ولا قدرة ولا. ومنها بيان العاقبة، معنى بيان العاقبة بيان الناتجة، بيان الثمرة. العاقبة أي الشيء الذي يعقبه، مثلا النتيجة تأتي ثمرة لشيء، شنو تكون عاقبة؟ عاقبة. أصلا تعقب هكذا بحال الأذكار دبورها، هذيك عاقبة الأذكار، عقب الصلاة. مثلا أنا قريت العلم شيء يأتي بعد منه الفهم، عاقب العلم، عاقب العلم هو الفهم. مثلا هنا إذا عاقب كذا، عاقب النتيجة للشيء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، من الله سبحانه وعز وجل يقول لك العاقبة للظالمين هي الهلاك، ما يظنوش بأن الله سبحانه وعز وجل يغفر عنهم، أن الله نساهم وأهملهم، هذه كينة ولا، فعاقبتهم سيئة. ولا تحسبن الله عفوا، وكذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كذلك. ومنها اليأس، هنا خصها تكون تيئس أو الإياس، هنا ماشي الياس، أنا المراد الإياس، معنى الله يؤيسهم، ماشي يحصل لهم اليأس من أنفسهم، لأن الله يؤيسهم. لا تعتذروا، واش هنا يأس أو لا إياس؟ الله يؤيسهم، يقول لهم اقطعوا يأسكم. إذا شكون خصو التعبير هنا؟ التأييس أو الإياس، أما اليأس لا. كقوله تعالى لا تعتذروا ومنها الإرشاد، معنى بيان مصلحة دنيوية ماشي مصلحة أخروية. قال لا تسألوا عن شيء تبدى لكم، هذا إرشاد لهم عن المفاسد باش ما يوقعوش فيها. لا تسألوا عن أشياء ينتبدى لكم، معنى أن أشياء عن مسألة ينتبدى لكم. لا تسألوا عن أشياء معنى أن أشياء، هنا أشياء الأصل لا شيء آء ماشي جمع شيئين هذه. لا تسألوا عن أشياء شنو هي؟ عن شيء آء، وقع فيها التقديم والتأخير، أي لا تسألوا عن مسألة. أما إذا كان أشياء جمع شيئين تدخل صنوف، تدخل بحال أسماء، تدخل أشياء أسماء أعداء، يعني جمع ما عنده شيء الألف ديال التأنيث ولا. إذا كان أشياء جمع شيئين كيف تدخل؟ خصكم صنوف. ولكن لك شيء مسألة، هما هنا شنو نهديهم؟ ما يسألوش عن شي مسألة، لا تسألوا عن مسألة. هين تبدى لكم تسؤكم، معنى حينما يظهرها الله ويفرضها عليكم تدخل عليكم السيء تسؤكم. ومنها التحقير، ولا تمدن عيناك، تمدن عيناك، لأن المد في الأصل له هو الزيادة، الزيادة في بسط الجسم ثم الزيادة في كل شيء ثم تحديق النظر. ولا تمدن ما تطلقش النظر ديالك هنا، شنو تمدن؟ هي المد، ثم استعمل في مد الجسم، ثم استعمل في مد كل شيء، ثم هنا ما تحدقش النظر. ولا تمدن عينيك، ما تطلقش عينك قبلك معهم. ولا تمدن عينك الى ما متعنا، معنى ما تطلقش عينك في امتعتهم، ما عطاهم الله من المتعه الابل التجاره كذا كذا، لا ما تعملش، ما تحدقش عينك باش ما يدخلوش الاعجاب فلا يعجبك اموالهم. الى ما متعنا به ازواجا، معنى ازواجا اصنافا، اصناف كل حاجه فيها صنف صنف صنف صنف، منهم زهرة الحياه الدنيا لنفسنا هو فيه. شحال هذه؟ نعم سيدي المعاني ستة. النهي نعملو فيه الحرمة والكراهة، ها جوج. نعملو الدعاء ثلاثة، نمنعو بيان العاقبة أربعة، نعملو الإياس خمسة، نعملو الإرشاد ستة، نعملو التحقير شحال هذا؟ سبعة. نعملو سبعة، غنزيد واحد المعنى اللي يقولوا له التهديد، لا تمتثل، هي ثمانية المعاني. أن صيغة فعل وردت في ثمانية المعاني، المصنف ديالنا ذكر هنايا ستة، ولكن واحد فيه نوعان. شنو فيه؟ النفي التحريم. شنو غنزيدوا عليه؟ نزيدوا عليه التهديد. ثم قال الإمام رحمه الله: وهي حقيقة في النهي إجماعا، علاش قال لك حقيقة في النهي إجماعا؟ بأن الواضع اللي وضع لا تفعل ليش وضعها؟ لنا عاد نشوفوا النهي واش فيه التحريم والكراهة، هنا كاين الإجماع، ولكن بين الكراهة والحرمة ما تماش الإجماع، الإجماع هي في النهي. فين الإجماع اللي كاين؟ هو أن لا تفعل ليش موضوعة؟ لنا هنا اللي فيه الإجماع، ولكن واش الحرمة أو الكراهة بحث آخر ماشي يقول. ولكن بالنسبة للإرشاد باتفاق العلماء هذاك مجاز، إذا وجدت صيغة لا تفعل في الدعاء أو في الإرشاد أو في التهديد أو في بيان العاقبة أو في الإياس، شنو غيكون هذاك؟ ماشي يكون هذاك مجاز. وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، مجاز في غيره في المعاني الباقية إن شاء الله. شكون المعاني الباقية؟ هو الدعاء، بيان العاقبة، الإياس، الإرشاد، التحقير، الامتثال، التهديد. قال الإمام رحمه الله: فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. معنى فلذلك لكونها حقيقة في النهي، لا تخرج عن معنى النهي، عن معنى النهي الإضافة البين عن النهي، المعنى الذي هو النهي، هذيك الاضافه ديال شنو بين المعنى الذي هو النهي. المعنى شكون هو؟ هو النهي. الا لقرينه. ثم قال الامام: واعلم ان الاصوليين. الامام هنا ماشي عملنا واحد المساله بحال اللي عملها في باب الامر، ماشي لما ذكر وقال ان الامر يستعمل في معان ثم اتفق الجمهور على انه حقيقه في الامر مجاز في غيره، ياك. ثم ذكر واحد المساله: اذا تقدم الحظر على الامر هل يكون ذلك قرينه صارفه عن معنى الامر ام لا؟ هذا كذلك مش يعمل لك البحث، فهمنا؟ مش يعمل لك هو حقيقه في النهي. اذا تقدم الوجوب على النهي هل يكون صارفا؟ كما اذا تقدم الحظر على الامر هل يكون صارفا؟ بحال هيدا، بحال هيدا. وهذه من الغرائب في جمع الجمهور، ما كاينش هذه، هذا البحث ديال جمع الجمهور ما كايناش. تقدم الوجوب على النهي هل يكون صارفا؟ هذه ما كايناش هذه في جمع الجمهور. غالبا الكتب الاصول ما يذكرونهاش هذه، يذكرون اللي ذكرنا اللي هذيك النهيات شنو؟ ان الامر اذا تقدم الحظر وتقدم الاستئذان، يعملوا جوج، تقدم الحظر والاستئذان، هل يكون ذلك صارفا للامر عن الوجوب ام لا؟ فيه خلاف. هنا ماشي قلنا هذه المساله من الغرائب في جمع الجمهور ما كايناش هذه، في العقب له حتى هي ما كايناش، وفي ديك الزحيلي ما كايناش، هذا ما كايناش، موجوده نادره هذه. هو على ان اذا تقدم الوجوب على ابن على الامر هل ذلك الوجوب يكون قرينه صارفه؟ قال الامام رحمه الله: واعلم ان الاصوليين. ولكن شمن الاصوليين؟ القائلين بان تقديم التحريم قبل صيغه قرينه ام لا؟ لان ما كان اذا تقدم الحظر على على على على, على, على, على, على الامر كان فيها خلاف. شنو كان فيها؟ هل صارف او ماشي صارف؟ هذا يمكن اللي يقولوا صارفه للاباحه، هذا هما اللي اختلفوا هنايا. القائلون بالصرف هناك هما اختلفوا هنا، مضبوطه الامور. اللي قالوا بان الحظر صارف هناك هما اللي اختلفوا هنا. ثم كان اختلف العلماء، العلماء اي الجمهور. هذاك الجمهور اللي اختلفوا، واحد الطائفه شنو خذت؟ خذت بان الحظر اذا تقدم يكون صارفا. هؤلاء الذين يقولون اختلفوا هنا، ماشي كل شيء، اللي قال ولهذا قال: القائلين بان تقديم التحريم قبل صيغه النهي قرينه تصرف الصيغه عن معنى الامر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغه النهي. فمنهم من يرى ان تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. فمنهم، منهم شكون؟ من ديك القائلين، من القائلين بالصرف، هما اختلفوا هنا. كما أن تقدم التحريم قرينة صارفة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة. منهم لا، شكون منهم؟ من القائلين، من القائلين. بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. بل هذا الإمام هذا قال لك سيدي أن الإجماع إذا تقدم الوجوب لا يكون صارفا، قال لك لا، أن إجماع. قال الإمام: والحق أن في ذلك خلافا. شنو أن في ذلك؟ في تقدم الوجوب، أن في ذلك أي في تقدم الوجوب. مثاله، شنو مثاله؟ مثال الأمر الذي تقدم على النهي: فإن أطعناكم. شنو أطعناكم؟ شكون لي؟ النساء، بعد النشوج. أطعناكم، شكون لهم؟ أي النساء. النساء اللاتي صادرن، صادر منهم النشوج. النساء اللاتي صادر منهم النشوج، هذا يقولوا سمعنا أطعنا. في الاول كان وقع منها النشوش، وقع منها الشهوه، وقع منه كذا كذا، الان غادي نقول سميت واطعت. فان اطعنا فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا، فين فلا؟ هذه صيغه فعل. معنى فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلبوا طلاقهن، ما تبحثوش عن الطلاق. هل فلا تبغوا هذا نهي؟ واش باقي في معناه او لا يصاف، فيه خلاف لا تحققه باقي في المعنى ديالو هنا، فلا تبغيها والنهي واقع على بابه. وان تقدم الوجوب، فين الوجوب اللي تقدم؟ فايضوهن واهجروهن. فين النهي اللي عندنا هنايا؟ فلا تبغوا. والنهي علاش يدل على التحريم؟ هذيك التحريم هو باقي هنا واخا تقدم عليه الوجوب، وهو واهضروهن واهجروهن. بعد قوله فايضوهن واهجروهن في المضاجع، معنى الله سبحانه وتعالى هو التقسيم هذه ينبغي ان تتصف بالوعظ والهجره والضرب. معنى هذا عملت ثلاثه الحالات، تبدا بالموعظه، لما فعلتش الموعظه تنتقل للهجره، لما فعلتش الهجره تنتقل للضرب، باش الانسان خصو يبدا هذه المراه اللي صدر منها النشوج تبدا بالوعظ، بوعظه. لا منفعش هي الوعظ الهجره، ولا ما هجرت ما منفعش للضرب. واضربوهن. والمراد بصيغه بهذه الصيغه النهي بلا خلاف، معنى في هذه الايه النهي، معنى النهي. واش كاين الاباحه هنا ولا ممنوع، منهي الانسان عن هذا. وفي معنى النهي بعد تقدمي، شنو كنا نقولوا تما في النهي؟ الامر، باش كنا نقولوا اما لفظا او تقديرا، وتهنايا كذلك اما لفظا او تقديرا. شكون نقولوا تما؟ اما ان يكون ملفوظ، واما ان يكون مقدر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المعنى، اي احلقوا. اذا احلقوا تما امر مقدر، تهنا ماشي يكون نهي مقدر هنا. فالامر كما يكون مقدرا يكون ملفوظا، كذلك النهي. قال وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون. هنا قاتلوا هذه المفاعلة، ها المفاعلة في القتل. مثلا إذا قتل شي واحد شي واحد، بقي عادي قتله هو، ها ها. إذا ممكنش هنا المفاعلة في القتل، ممكنش، لأن أنا ضربته يضربني، ممكن يكون، قول ممكن ضربه، أنا ضربته هو ضربني، جادله هو يجادلني ولا خاصمته، المفاعلة كاينة. ولكن في باب القتل كاين شي مفاعلة، لأن لا قتلته ما بقيش عندي جلسة غتقتلك هو. هنا تدخل المفاعلة في الأسباب. قاتلوا هم يبتدئون بالقتال وأنتم تقاتلون، أي في أخذ السلاح وفي أخذ كذا. في المفاعلة كاينة هنايا في الأسباب، أي في أخذ أنواع السلاح، وهم يأخذون السلاح وأنتم تأخذون السلاح. قال الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية على اليدين. هنا حتى يعطوا الجزية، مش يكون النافين والمقدر هنا لا تقاتلوهم. هاد لا تقاتلوهم قدر، مقدر هنا. هاد النهي اللي مقدر هنا فيش غنستعملو هنا في حقيقته، أي المقاتلة ممنوعة، لا يجوز. لا تقاتلهم حتى يعطوا الجزية. وهنا الجزية اسم لمال يعطى جزاء إبقاء للحياة. شنو الجزية؟ الجزية هو اسم للمال الذي يعطى إبقاء للحياة. السيد مثلا دي يعطي 5 دراهم باش يحافظ على الشخصية ديالو، هذه 5 دراهم يقولوا الناس الجزية. إذن الجزية اسم للمال الذي يعطى جزية. ثم قال الإمام رحمه الله فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم على المسائل، هذه هي المقدمة إن شاء الله. ماشي بدا الإمام رحمه الله يتكلم على المسائل. إذا المقدمة فيها النهي لغة واصطلاحا، وفيها الصيغة واستعمالة الصيغة، وفيها تقسيم الاستعمال، فيه الحقيقي وفيه المجازي. وذكر واحد المسألة بناء على أن النهي في الصيغة في النهي إذا تقدم الوجوب هل يكون صارفا؟ فالذين يقولون بالصرف هنا اختلفوا هنا، وذكر مثالين. واحد المثال للنهي الملفوظ وحل مثال للنهي المقدر. فين اللفظ النهي الملفوظ؟ قل السي سي الناس الصحراء يكونوا ذاكين ياك، هادي ياكلوا تسمار وقيله يكونوا مزيانين ولا وعاد المسائل تكون طبيعيه، المسائل ماشي بحال هاد الناس هاد المناطق هنا ولاو مخنثون بقاو شي الناس هذوك باقيين الاصاله هذو. نزيد فين فين النهي اللي مصرح به هنا؟ ها؟ واللي مقدر فينو؟ مقدر فينو؟ وقاتلوا ماشي مقدر حنا مرفوض. ها؟ ما عندي مسألة لعل ما تفضلوا. زيد. شي مكتبة يقولوا شي مكتبة تسمى كبيرة وفيها النوادير فيها في درعا ولا ما فين. سيدي حمد اللي هو عنده شي مكتبة كبيرة تما وفيها الكتب اللي يشوفوهم الناس.